ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعض بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو ولكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات ولكل هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا

الدنيا والآخرة خير الفاتحة.